امسك المصحف واكمل يعني الختمه ولا برضو انقطع ساعه الحيض؟ وجزاك الله كل خير. جزاك الله. نجيب. طيب اخونا حسن من الاوضاع. تفضل يا اخونا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال تعرف بس حكم قراءة القرآن بالمقامات. طيب نبدأ بأخونا الذي يقول حكم حلق الشارب بالموس. لا يحلق الشارب بالموس، وإنما الشارب وارد عن الصحابة. بعض الصحابة كان يقصر ما نزل عن الشفة فقط، وبعض الصحابة كان يحفه حفا ويقصه قصا شديدا حتى يظهر بياض الشفة كابن عمر ونحو. والخلاف فيه سائغ، سواء قصه قصا حتى يظهر بياض الشفة أو قصه نازل عن الشفة، فكلاهما وارد عن بعض الصحابة. أخونا رضا من أسوان أو أختنا رشا من أسوان تقول تحفظ القرآن مع نفسها وعندها من يحفظ. بلا شك إذا كان هناك محفظات يا أختنا الكريمة فالأولى أن تحفظي على أخت مسلمة، لأنها ستعرفك المدود والإدغام والإخفاء والإقلاب، ولو زودت معها جزءا واحدا فقط ثم تستمر باقي الأجزاء تحفظين مع نفسك، هذا الأولى. لكن إن حفظت مع نفسك وكانت قراءتك صحيحة فلا بأس. أما طريقة ختم المصحف فيمكن أن تقسمي على الصلوات، يعني يمكن أن تقسمي على الصلوات. إذا حبيت تختمي في الشهر أكثر من مرة، يعني كل 7 أيام مرة مثلا، أو في الشهر مرتين، كل 15 يوما مرة، ممكن تجعلي مع كل تقرأي خلف كل صلاة نصف جزء، 5 صلوات تقرأي جزئين ونصف اليوم، خلف كل صلاة نصف جزء. نصف الجزء ده تقريبا هياخد 3 ساعة أو نصف ساعة، أقل من نصف ساعة تقرأيهم خلف كل صلاة، وعندك 5 صلوات بجزئين ونصف. إن شاء الله تستطيع أن تختم القرآن أكثر من مرة في الشهر إن شاء الله تعالى. الأخت المصارة تقول هل لابد للمرأة إذا قرأت القرآن في بيتها ألا تتخفى من ثيابها، لابد أن تلبس الحجاب؟ الجواب لا، لا يشترط، بل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في بيتها كاشفة شعرها، لابسة بنصفكم، لابسة أي حاجة. لا يشترط لتلاوة القرآن، ما يشترط للصلاة، لكن بشرط أن لا يراها غير محارمها. تقول أخت أم سارة هل أيهما أفضل، نقرأ القرآن سريعا ونختم في رمضان أكثر من ختمة، أم أن نقرأ القرآن بطيئا بالتدبر؟ بعض أهل العلم يقول القراءة بالتدبر أفضل، وبعض أهل العلم يقول القراءة بدون تدبر، القراءة السريعة أفضل. لكن على كل حال العلماء يقولون في الأوقات الفاضلة مثل رمضان مثلا أكثري من التلاوة، أكثري من التلاوة. لو هتقرأي مرة أو مرتين ببطء، اقرأي 4 مرات أو 5 مرات سريعا، لأن الحرف الحسنة والحسنة 10 أمثالها. شخص وجد كتب السحر ماذا يصنع؟ يحرقها، حتى لو فيها أسماء، لو فيها قرآن، لو فيها أي شيء. بل لو وجد الإنسان ورقة مصحف مهانة عليه أن يحرقها بنية الحفظ. أختنا أم يوسف تقول هل يجوز أن تحفظ وقت الحيض أو تكمل وهي حائض الختمة؟ نقول لا يا أختنا الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فالحائض لا تمس المصحف. لكن إذا كنت تحفظين يمكن أن تحفظي عندك ورد حفظ قرآني أو تخشي النسيان، يمكن أن ابنك أو أختك تفتح لك المصحف وأنت تقرأي بدون مس. لكن القراءة، قراءة القرآن من أجل التعبد وقت الحيض فالأولى تركها، لأنه ورد عن عمر بن الخطاب كراهية ذلك. ولذلك نقول للأخت الأفضل في أيام الحيض أن تنشغل الأخت بالتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يباح لها. الأخ حسن من الأردن يقول حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟ الجواب لا يجوز ذلك، يحرم، بارك الله. نعم. طيب حتى تأتينا الأسئلة إن شاء الله تعالى نوضح لإخواننا وأخواتنا أمرا مهما جدا. طيب الأخت أم لؤي. معلش يا شيخ جزاك الله خيرا، أنا كنت بقصد الغسل للمتوفى المتوفية، يعني بعد الغسل المتوفية مش للحية. الغسل المتوفية ما هو؟ لا كنت بسأل على الوضوء بعد الغسل للمتوفية. يعني توضؤون المتوفية ولا الأخت التي غسلتها هي التي تغتسل؟ لا الأخت اللي هي توفاها الله بعد ما غسلناها، آخر الوضوء للآخر. طيب حاضر وجيه. جزاك الله خير. بارك الله. أخونا عبد الوهاب الليبي. نعم شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا لي عم أخوي عنده 4 بنات. ويعني الكبيرة فيهم شابة معاه لبن. فأنا يعني أتجوز أكبر واحدة فيهم. ينفع عاد ولا؟ عاد اسأل مرة أخرى بارك الله فيك. لي عم عنده 4 بنات. أيوه. الكبيرة خالص دي من دول أنا شاربة معايا لبن. شاربة معايا، فيعني الصغيرة خالص تنفع عن الجواز تاني. هي اللي رضعت من أمك ولا أنت رضعت من أمها؟ لا ده هي اللي رضعت من أمك. هي اللي رضعت من أمك. هاي أختها الكبيرة. هي اللي رضعت من أمك، الكبيرة اللي رضعت من أمك، وأنت تريد أن تتزوج الصغيرة. أيوة نعم الشيخ. حاضر. ماشي مع السلامة. الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وزادك الله علما. ولو سمحت لي بهذه المشاركة القليلة بارك الله فيك، فأقول بداية ينبغي علينا أن نعرف للقرآن حقه، فإن مما يدمي القلب ويدمع العين دما بدل الدم أننا رأينا أناسا قل شأن القرآن عندهم وهجروه تلاوة وسماعا فضلا عن كونهم هجروه عملا، وليس هذا فحسب، بل وضعوه في أماكن الفسق وجعلوه عناوين لفسقهم وفجورهم. فهذا فيلم في السينمات المصرية الآن يعرض ويسمع ويعرض بعنوان إن ربك لبالمرصاد، وهذا فيلم آخر يعرض بعنوان وبالوالدين إحسانا، وهذه مغنية مشهورة صدرت أغنيتها بقوله والضحى والليل إذا سجى وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله ما نزل القرآن لهذا، وإنما نزل القرآن للتلاوة والتعبد والعمل والتدبر. فأسأل الله أن يرزقنا الأدب مع القرآن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر أختنا نهلة على هذه المداخلة الطيبة بارك الله فيها. أخونا محمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ ما أخيه؟ تفضل يا اخي محمد. ربنا بالله عليك زيك يا شيخ، وانت كذلك تدعو لنا ربنا يحفظك. بارك الله فيك يا عم. امين وياك. لا عليك زيك لان فكر في شديد بس. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. اشكرك عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نجاوب الاخت ام لؤي، تقول بالنسبه لغسل المتوفاه هل بعد ما يغسلوا المتوفاه يوضؤونها؟ لا، الوضوء قبل غسل المتوفى يا أختنا الكريمة. أولا الاستنجاء، تنجون المتوفى، ثم توضؤونها، ثم تغسلونها بالماء والصابون كلها، الغسل الأول، ثم الغسل الثاني بدون ماء ولا بدون صابون، ثم المرة الثالثة بالكافور أو بالطيب أو نحو ذلك، تضعون الطيب على الماء وترشون عليها الماء فيكون الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم غسله كاملة بالماء والصابون، ثم غسله كاملة بالماء فقط، ثم غسله كاملة بالماء والطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فالوضوء في الأول وليس في الآخر. أخونا عبد الوهاب من ليبيا يقول بأن بنت عمه الكبيرة رضعت من أمه وهو يريد أن يتزوج أختها الصغيرة. الجواب نعم يجوز، لأن الحرمة أخي الكريم تتعلق بالطفل الذي رضع فقط. هذه البنت الكبيرة التي رضعت من أمك صارت أمك أما لها من الرضاع، وجميع أبناء أمك الكبار والصغار إخوانها وأخواتها من الرضاعة، فقط. لكن أنت لم ترضع من أمها، والبنت الصغيرة لم ترضع من أمك، إذن فأنتما لستما أخوان من الرضاعة، فيجوز لك أن تتزوج بها. نعم. هل بقي عندكم أسئلة؟ المكمل. أخت أم محمد من سوريا، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. أنا أريد أن أسأل، أنا أقرأ القرآن وصوتي يعني شوي بعلي حتى أفهمه يعني، يعني بتتمعن فيه أكثر، بحس إني لما بقرأ شوي صوتي عالي وما عندي حدا بالبيت يعني. طيب كويس، في عليها شيء؟ يعني ترفع صوتك بالقرآن وأنت وحدك في البيت؟ طبعا لا بأس يا أختنا، لا وأحيانا يكون أولادي في البيت وبعلي صوتي أكثر. نعم لا بأس، يعني بحس إنه إذا عليت صوتي مشان يفهموا، لأنه ما بيقرأوا هن القرآن. طيب حاضر نجيبك إن شاء الله. الأخت أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انت حضرتك قبل كده قلت على ذكر كفور، اخو في الصبح ولا في الليل ولا ايه؟ وليه سؤال ثاني لو سمحت، انا في التراويح ان شاء الله في رمضان بقرا من ورا الراديو بالمصحف، يعني ما اخليش الراديو امامي، انا امام نفسي، بس انا نقرا من ورا المصحف عشان نقرا صح. هل ده هي صح ولا غلط؟ انت امام نفسك يعني انت تصلي في البيت يعني؟ انا امام نفسي، بس انا نقرا من ورا الراديو عشان نقرا صح. كيف تقرا من ورا الراديو وامام نفسك؟ ما هو يقول وانا اقول وراه. طيب حاضر. لاختي جميله من تونس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء. بالله عليك ادعي لي بحفظ القران والعمل به، يجعلني الله من القرانيات الربانيات الصادقات. وهل يجوز يعني ان احفظ القران من غير ما اعرض تلاوتي على اي شيخ يعني؟ مع العلم والله العظيم احنا ما عندنا حد يعلم القران في المكان اللي نتقن فيه يعني. حاضر. وبالله عليك استفسار خارج الموضوع يعني بعيد عن الموضوع شوي. في اخت اتصلت بي وقالت لي انها شفت لي رؤيا، انها شافتني على شاشة قناة الرحمة بدعو وانا لابسة اكحل ولا اسود، ما عرفت هذا اي معنى، لو في استفسار توضح لي الامر لو سمحت. جزاكم الله خير. قناة الرحمة تدعو انت لابسة ايش؟ لبسة أبيض أو أكحل، هي ما ثبتت، بتقول إني ما أعرف لبسة أكحل أو أبيض، أنا في العادة لبسة أسود يعني هو لبسي المفضل. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت إيمان من الجيزة، تفضل يا أخت إيمان. لو سمحت الشيخ وحيد، أنا ليا سؤالين عند حضرتك. أنا كنت عايزة أعمل صدقة جارية لأبويا، بس أنا مش عارفة يعني إيه الصدقة الجارية، هل إن أنا أتصدق بمبلغ لأي حد دي تعتبر صدقة جارية ولا حاجة لازم يكون أثرها ممتد؟ نعم. وفي سؤال تاني حضرتك كنت عايزة أعرف، أنا بقرأ القرآن بس بقرأ بعناية بس، فهل إن أنا باخد أجره ولا لا؟ بعنيك لماذا لا تنطقي؟ يعني أنا بقرأ بس شوية فبحس إن زوري وجعني فبقرأ بالعين بس، بس بحس إن أنا من جوايا بردده، فهل ده حرام ولا حلال؟ حاضر. أخونا أحمد من الأردن. تفضل يا أخونا أحمد، تفضل معك بارك الله فيك. الأخ أحمد من الأردن تفضل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن التلفون عنده في مشكلة. طيب نقول بالنسبة لأختنا أم محمد من سوريا، تقول بأنها تقرأ القرآن وترفع صوتها وأولادها في البيت لكي يسمعونها لأنهم لا يقرؤون القرآن، فلعلهم يتأثرون أو يسمعون. لا بأس يا أختنا بهذه النية، ما دام لا يسمعك أجنبي فاقرأي وارفع صوتك كما تحبين بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول بتقرأ في صلاة التراويح، تفتح المصحف ويقرأ ويتردد خلفه ومعها المصحف، خلف الراديو. نقول يا أختنا الكريمة لا تشغلي نفسك بالراديو، اقرأي أنت من المصحف على قدر ما تستطيع، واقرأي من الصور التي تحفظينها، الأفضل أن تقرأي من حفظك، وإلا فقرأي من المصحف أنت ولا ترتبطي بالقرآن بالراديو. وإذا أردت أن تجودي تلاوتك يكون خارج الصلاة، تفتحي وتتابعي مع الراديو إن شاء الله تعالى في تلاوتك العادية خارج الصلاة خارج التراويح. الأخت جميلة من تونس تقول بأنها تقرأ القرآن مع نفسها أو تحفظ القرآن مع نفسها لأنها لم تجد محفظة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، واستعملي المتوفر، يعني في تحفيظ قرآن على الإنترنت، في تحفيظ قرآن في قنوات فضائية، في تحفيظ قرآن عبر الأشرطة، استخدمي المتاح لك من هذه القنوات، أو على الأقل جيب القرآن مجودا أو مرتلا على الهاتف أو على الشريط تسجيل، وابدأي رددي، افتح المصحف ورددي خلف الإمام الذي يقرأ أو خلف القارئ الذي يقرأ لكي تجودي قراءتك بارك فيك. وحتى لو أخطأت ليس عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. الأخت والأخت رأت رؤيا، أنا ليس لي في تفسير الرؤى شيئا، حبذا لو تعرضيها على المتخصص في تفسير الرؤى. الأخت إيمان الجيزة تقول تريد أن تعمل صدقة جارية لأبيها، ماذا تصنع؟ نقول نعم يا أختنا، المقصود بالصدقة الجارية اللي ثوابها ممتد، وليست الصدقة الجارية أن تعطي صدقة لفقير يأكلها وتنتهي القضية. فمن أبواب الصدقة الجارية مثلا أنك تنظري أئمة الخطباء حولك في المساجد اللي حواليك، وتحضري كتابا يحضروا منه الخطب، وتهديه إلى أئمة الخطباء إلى أئمة المساجد، فكلما حضر منه خطبة وخطب واستفاد الناس جاء لأبيك مثل أجري، وهكذا، ويظل هذا الكتاب عنده، وإذا مات يورثه لأولاده وهكذا. أو تشتري مجموعة من المصاحف وتضعيها في المسجد، كلما قرأ الناس منها جاءها مثل أجري. أو تكفلي طالب علم، يكون طالب علم متفرغ عند شيخ من المشايخ يحفظ عليه القرآن أو يتعلم الفقه والحديث والتوحيد ونحو ذلك، فتكفلينه سنة أو سنتين حتى إذا خرج عالما كلما دعا إلى الله عز وجل لك مثل أجره. فأبواب الخير كثيرة. ومن الكتب التي يمكن أن تهديها كصدقات جارية كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين عفاني، أو كتاب اسمه وصايا الرسول، صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، أو كتاب جميل جدا اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 11 مجلد، ده الخطيب ممكن يحضر منه 5 سنوات أو 10 سنوات، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة ب250 جنيه، ممكن تشتري منه 10 نسخ أو حاجة تهديهم ل10 خطباء أو 4 نسخ ل4 خطباء وهكذا. نعم. طيب، في النهاية أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. نحن مقبلون على رمضان أيها الأحباب، وينبغي أن نستعد له بالصيام، وينبغي أن نستعد له بالصدقة، وينبغي أن نستعد له بتطهير القلب من الشحناء والبغضاء. لو بينك وبين أخيك شحناء أو بغضاء أو خصومة، حاول أن تسامحه أو أن تستسمحه أو أن تتصل به حتى يقبل علينا رمضان والعلاقات متوطدة بينك وبين المسلمين. لأن الإنسان يا أخواني لو في مشاكل فقد لا يغفر له ولا يغفر عمله، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلح، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلح، ورمضان شهر المغفرة، فنحاول نأخرهم، فنحاول إن شاء الله نصلح ما بيننا وبين المسلمين. معنا من؟ أخونا فاضل من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد شلونك؟ بخير الله يحفظك ورعاك. الله يسلمك يا شيخ. في سؤال بس، شخص جمع هو ومرته بالغلط اجت مكان دبرة يعني، ايش بترتب عليه؟ لم افهم السؤال، لو تتكلم باللغة العربية حتى افهمك. الشخص عبي جمع هو ومرته. نعم. طيب بالغلط دخل في غير مكان. ايوه حاول المكان. سؤال ثاني. طيب خلاص فهمت سؤال ثاني بس تكرم علي. نعم. شو الاذكار اللي تخلي الشيطان يبعدنا عنه؟ ايوه طيب حاضر. اخونا احمد من الجيزة، تفضل يا اخونا احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك يا شيخ العظيم. بارك الله فيك. وإلى هذه القناة الطاهرة. بارك الله فيك. والله أسألك سؤال. تفضل. ما الحكم في التوسل ببر الوالدين وطاعة الوالدين بعد وفاتهم، وهو دعاء بأدعو به ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب؟ والسؤال الثاني، ما الحكم في صورة الوالدين بعد وفاتهما لأجل البر بهما بعد الموت وبالرحمة لهما؟ وأشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب أخانا فاضل من سوريا، بالنسبة لمن أتى زوجته في الدبر والعياذ بالله فهذا لا يجوز، هذا اللواط المحرم لا يجوز، لكن من أتى زوجته في القبل من الخلف فهذا جائز، في القبل من الخلف فهذا جائز. أخونا فاضل يسأل أيضا عن أذكار، الأذكار التي تطرد الشيطان. أولا كن على وضوء دائما، ثانيا أكثر من حافظ على أذكار الصباح والمساء، ثالثا هناك ذكر يحصنك من الشيطان طوال اليوم وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 100 مرة 100 مرة، فهذا يحصنكم من الشيطان طوال اليوم، حتى لو أن إنسانا صنع لك سحرا لا يؤثر فيك بإذن الله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، وقال رفع 100 درجة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي. الحديث مرة أخرى: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم 100 مرة ورفع الله 100 درجة حط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي. أخونا يسأل ويقول: حكم التوسل ببر الوالدين. لا مانع أن يتوسل الإنسان بالطاعة، يقول بإيماني بك اغفر لي وارحمني، بحبي لرسولك اغفر لي وارحمني، بطاعتي لوالدي اغفر لي وارحمني أو نجحني أو اشفيني، ببر لوالدي اشفيني وعافيني، لا بأس أن يتوسل الإنسان بالعمل الصالح فهذا جائز. أما الاحتفاظ بصور الوالدين ونحو ذلك فهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ومعنى لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني ينبغي أن نطهر البيوت من الصور إلا ما كان لضرورة كالبطاقة ونحو ذلك. ثم يقول الأخ: لكي أتذكر بهم وأبرهم. لا، قبل أن تخرج الصور كان الناس يبرون والدين، فأنا أقول لك ليست هذه حجة أخي الكريم، بل تتذكرهم في صلاتك وفي سجودك بدون صورة، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وكما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.